في حديث كتاب التفسير هل في بعض طرق الحديث ما يفيد ان هذا يكون قبل الانتساب او بعد الانتساب قبل يعني كل استقرار اهل الجنه واهل النار يعني يوقف بين الجنه والنار فيقال اهل الجنه في الوجود في العراق بعد انتهاء الحساب كله يعني بعد ما يخرجوا اهل النار ما يخرج بعد يدخلوا المؤمنين يخرجوا المسلمين داخل النار بيخرجوا يعني يخرجوا نعم ما ندري هذا ترتيب الزمن هنا بالنسبة للمؤمنين اللي هم وصاة دخلوا الجنة ما ندري أما الذي هو صريح أن الكبش هذا يذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لكن هذا لا ينافي أن يستثنى من الخلود في النار الذين نعم قوله تعالى